مع الأمن الذي عشناه ونعيشه إن شاء الله تعالى صارت سببا في انصراف كثير من الناس، فإن المستقبل غيب لا يدرى ماذا يحمل في سياته، لكن غلبة الظن تدل على أن المستقبل ليس مثل الماضي. علينا جميعا أن نعتصم بالكتاب والسنة، فالفتن بدأت أماراتها وعلاماتها تظهر، فلنترك حياة الراحة والدعة إلى حياة الجد والاجتهاد في العلم والعمل، وخير ما تصرف فيه الأوقات العلم الشرعي الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستزادة منه، وقل ربي بذي علما. العلم الشرعي، علم الكتاب وعلم السنة وما يخدم هذين الاثنين، علم الكتاب القرآن كلام الله أفضل الكلام وفضله على سائر الكلام فضل الله على خلقه. وقد يوشك من بعض من ينتسب إلى طلب العلم التفريط في هذا الباب، ولا شك أنه حرمان، فالقرآن وأبو العلوم وأسها، ومنه تنبثق ما فرطنا في كتاب المشي. فمن قرأ القرآن على الوجه المأمور به تدبر ترتيب، لا شك أنه سوف يحول ويحصل على خير الدنيا والآخرة. وإذا كانت مجرد القراءة، مجرد التلاوة، رتب عليها على كل حرف 10 حسنات، من أيسر الأمور أن يجلس الإنسان وفي ربع ساعة ثلث ساعة يقرأ جزء من القرآن، وفي الجزء الواحد أكثر من 100,000 حسنة. ومن أيسر الأمور أن يقرأ القرآن في سبع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. من أيسر الأمور، إذا جلس بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس قرأ سبع القرآن على طريقة السلف في تقسيمه، ساعة واحدة بعد صلاة الصبح من كل يوم كفيلة في أن يقرأ القرآن في سبع. الختمة الواحدة التي يقرأ فيها القرآن على مدى أسبوع مع الراحة التامة من غير انشغال ومن غير قطع من أعمال، سفيلة بما يزيد على 3,000,000 حسنة، وهذا على أقل تقدير، والله يضاعف لمن يشاء. يعني إذا احتفظ بهذه القراءة شيء من التدبر، شيء من التأمل والتأثر، يزيد الأجر، يضاعف الله من يشاء إلى 700 ضعف. وجاء في المسند حديث وإن كان فيه ضعف، لكن الجمهور يقبلون في مثل هذا الباب الذي يكون الضعيف في الفضائل: إن الله يضاعف لبعض خلقه إلى 2,000 ضعف فضل الله إلى الحد. فإذا احتفظ بهذه القراءة شيء من التأثر والتدبر والترتيل، يعني القراءة على وجه مأمور به، أورثت من العلم واليقين والطمأنينة ما لا يدركه إلا من قرأ على هذه الصورة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والهدى في تدبر القرآن، فتدبر القرآن رمز الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله. فعلينا أن نعتني بكتاب الله عز وجل قراءة، وعرفنا أن الأجر مرتب على قراءة، كل حرف 10 حسنات هذا أقل تقدير. ما لم يصاحب ذلك ما يخل بهذه القراءة من رياء مثلا، أو استخفاف بالمقروء، أو ازدراء للآخرين، يعني بعض الناس يفتح له هذا الباب ويقرأ القرآن ويكثر من قراءة القرآن، لكن إذا جلس المسجد وخرج فلان مما تبعه نظره إلى أن يخرج يزدريه ويحتفظ، لا وما يدرك لعل الله سبحانه وتعالى يرفعه في الدرجة. عجب فاحذره، إن العجب مفترس أعمال صاحبه في سيره العرم. علينا أن نعمل، وعلينا أن نعمل بإخلاص، ولا ننزل الآخرين ولا نترفع على الآخرين. العلم الحقيقي الشرعي المبني على الكتاب والسنة، كلما زاد منه الإنسان ازداد في التواضع ومعرفة قدر النفس، لأنه مهما بلغ ولو أحاط بعلوم الدنيا كلها، لو حفظ جميع ما أُلِّف وفهم جميع ما كتب، يعني تميز بالحافظة التي تسعفه لحفظ جميع ما نرى مستحيل، والفهم الذي يسهل عليه فهم جميع ما كتب، فإنه بأي حال من الأحوال لم يخرج عن قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا افترضنا على سبيل الافتراض، هذا غير واقع، أن شخصا حافظ جميع ما كتب وفهم واستوعب، فإنه لن يخرج عن قوله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلى كل إنسان أن يعرف قدره، وعلى طالب العلم أن يتحلى بالحلم والصبر والأناس واحترام الآخرين وتقدير وجهات النظر التي يعرف من صاحبها حسن القصد، ما يصادر الأفهام ويحكم على الآخرين بالخطأ ويتصير وظيفته جرح وتعديل للكبار والصغار للمتقدمين والمتأخرين. هذا ليس الطريق، هذه إنما تورث حرمان بركة العلم والعمل. تجد من اشتغل بالقيل والقال هذا نصيب مما حصل، لا يوفق لا لمزيد علم ولا لعمل، والله المستعان. ومقصود علينا أن نعتني بالوقت، فالوقت هو العمر، عمرك أيها الإنسان هو وقتك الذي تعيشه، هو أنفاسك. وإذا كنا سنودع عام كامل بعد 8 أيام أو 9 أيام، فعلينا أن نودعه بما يسرنا أن نراه يوم القيامة، وأن يكتم لنا بخير. يقول: ما الصحيح في حكم الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ فضائل الأعمال يريد بها أهل العلم ما عدا الأحكام، وجمهور أهل العلم على أن الحديث الضعيف يحتج به في الفضائل دون الأحكام، ووضعوا لذلك شروط: اشترطوا أن يكون الضعف غير شديد، وأن يندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل اعتقد الاحتياط. ونقل النووي والملا علي القاري الإجماع على هذا القول، لكن هذا الإجماع منقوض لوجود المخالف، وقد خالف جمع من أهل العلم بالعمل في الحديث الضعيف في الفضائل وغيرها، بل الحديث الضعيف عند جمع من أهل العلم لا يعمل به مطلقا، لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في الفضائل ولا في إثبات تفسير ولا في إثبات قراءة ولا في إثبات أي خبر من الأخبار. هذا يقول به جمع من أهل العلم، يقول به العربي المالكي بن حزم الظاهري، وهو مقتضى صنيع البخاري ومسلم، وإليه يومي كلام شيخ الإسلام ابن القيم، وبه يقول الشوكاني والألباني وجمع غفير من أهل العلم. ولا شك أنه هو الأحوط، لأن فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وما حسن مما ارتفع عن درجة الضعف ودخل في حيز القبول عند أهل العلم فيه غنية عن تتبع الحديث الضعيف. يقول: ما الصواب في حد الحديث الحسن؟ تعرفون الأخوان أن الحديث الحسن اضطربت أقوال أهل العلم فيه، فالترمذي له تعريف، الخطابي له تعريف، ابن الجوزي له تعريف، ابن الصلاح له كلام الحديث الحسن. ولعدم تمييزه وضبطه بضابط يميزه عن غيره، قال الذهبي وغيره انه لا مطمع في تمييزه. الحسن المعروف مخرجا، وقد اشتهرت رجاله بذلك حد حمد الفعل الخطاب. الحسن المعروف مخرجا بقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راوي متهم بكذب ولم يكن فردا ورد، كنت قد حسن بعض من بعض.

وغضب رجليه بسبيل الله للزوج عن هذا الدين وامحهما بذنب ومعاصيهما العمل. على كل حال العاجز الذي لا يستطيع ويتمنى ان لو كان مستطيعا يسقط اجره عند الله عز وجل. فالنية لها شأن في الدين، فالذي يتمنى ان لو كان عالما عاملا له الاجر عند الله عز وجل، الذي يتمنى ان يكون غنيا منفقا في سبيل الله له اجره عند الله عز وجل انه مثل المنفق، والذي يتمنى ان يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله يثبت اجره عند الله عز وجل. لكن شريطه ان يكون بصدق، الذي يتمنى الشهاده بصدق تحصل له الشهاده ولو مات على فراشه كما ثبت في ذلك الخبر. لكن شخص يتمنى الشهاده بلسانه واذا وقع ادنى هيئه فر واختفى واضطرب لا يكون صادق. شخص يتمنى ان يكون معذورا لو كان اعمى لو كان اعرج، هل يتمنى الشهاده بصدق؟ تصور ان يتمنى الشهاده. المقصود ان من ليس لديه ما يبذله فانه اذا تمنى ذلك بصدق يحصل له اجره ان شاء الله تعالى. يقول: ما الكتب التي ينصح بتلقيها او بعد كتاب الله عز وجل بالذات اذا كان الشخص حديث الالتزام؟ هناك كتب مختصره ميسره تصلح للمبتدئين، وكتب اخرى تصلح للطبقه التي تليهم، كتب ايضا مصنفه عند اهل العلم الطبقه الثالثه والرابعه وهكذا. فعلى مثل هذا المبتدئ ان ينظر المتون المختصره الميسره عند اهل العلم، يقرا في الاربعين مثلا للنووي رحمه الله تعالى، يقرا في كتب الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الاصول الثلاثه والقواعد الاربع واداب المشيئه الثلاثه وغيرها من الكتب. فاذا حفظ هذه الكتب واتقنها انتقل الى الكتب التي تليها من المتون المعتبره عند اهل العلم. هنا شيء يكاد ان يكون مهملا عند جمع غفير من طلاب العلم، لان ما اقول ان القران مع الاسف الشديد ما اخذ نصيبه من وقت طالب العلم وجهده. يعني هل متصور ان طالب علم ياتي الى الشيخ ليقرا عليه كتاب في الحديث او في الفقه او في العقيده ثم يقول له الشيخ والله انا مشهور، الشيخ معه المصحف يقرا مثلا، يقول لهذا الطالب انا مشهور، ثم يقول له الطالب وقد وجد هذا يقول لي مشهور وجالس يقرا قران؟ يعني كان القران لا حساب له في الحياه بعد طلاب العلم. مع الأسف الشديد أن بعض أبواب الدين لا ذكر لها في حياة بعض طلاب العلم. لا أقول كل ما من قرأ كتاب الرقاق من صحيح البخاري، هذا الكتاب الذي أبدع فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كثير من طلاب العلم همه الأحكام العملية ولا شك أنها في غاية الأهمية، لكن من يسوق من علم هذه الأحكام إلى العمل؟ والخلل والقصور والتقصير الموجود في هذا الباب يوجد الخلل والقصور في العمل. كتاب الفتن من كتب السنة، كتب الزهد من يقرأها ينظر من يقرأها، كأن الوعظ له ناس ومطلوب من ناس عوام وأشبه عوام، أما طلاب العلم لهم الحلال والحرام. صحيح، هذا السبب هو الذي أوجد الفجوة الكبيرة بين العلم والعمل. تجد الإنسان إذا تكلم في أي موضوع يحسن يتكلم، لكن إذا جئت العمل تجد مصيبة قليل. لكن ما الفائدة من العلم بدون العمل؟ لا فائدة. يقول: يوجد في منزلنا بش، فماذا أفعل وأنا والله حمل ملتزم وقد كلمت والدي ولكن لا فائدة؟ البش لا شك أنه كارثة ومصيبة حلت بالأمة، نقلت هذه القاذورات إلى أعلى البيوت. كان الناس في مأمن إذا أغلق الإنسان بيته على نفسه وولده أمن من الشرور، لكن الآن الشرور تنقل إليه بقاعدات. وكم من مصيبة، كم من كارثة، كم من حالة قتل، كم من انتهاك للأعراض حصل بسبب هذه الجشوش، وبسبب هذه الجشوش انتهكت المحارم الله المستعان. على كل حال أنت عليك أن تبذل النصيحة لوالدك بالتي هي أحسن بالرفق واللين، وتبين له المخاطر والآثار المترتبة على اقتناء مثل هذه الآلة. فإن استطعت، إذا لم تتمكن من التغيير، إن استطعت أن تستقل بنفسك وتنجو بنفسك هذا هو المطلوب، لكن إذا لم تستطع فعليك أن تستقل ولو في زاوية من البيت، وتابع النصح والتوجيه وتوفق بإذن الله. يقول: هل صحيح ما يتناقل بين الناس أن هذا هو زمن ظهور المهدي، وهل هناك خرائط تدل على ذلك؟ لا شك أننا في الأزمان المتأخرة، لكن هناك علامات تسبق المهدي لا يظهر أنها الآن وجدت، وإن كان الزمن ليس بعيد، لكن ما يظهر أنه في هذه الأيام التي هي العشر سنوات أو العشرين أو الثلاثين القريبة، والعلم عند الله عز وجل. لكن هناك الخرائط والدلائل تدل على أنه بقي عليه شيء. وقل: طبيعة عمل الورديات ونضطر في بعض الأوقات تأخير وقت الصلاة لظروف العمل، هل في هذا الشيء؟ أما تأخير الصلاة عن أول وقتها بل عن أثنائه إلى آخره لأمر الأمة بحاجته لحفظ أمن ونحوه فلا بأس، أما تأخيرها عن وقتها بحيث يخرج وقتها المحدد لها شرعا فلا يجوز بحال. يكون الشرك الأصغر هل هو مثل الكبائر داخل تحت المشيئة أم هو الأكبر واحد؟ أهل العلم اختلفوا، فالجمهور على أن حكم الشرك الأصغر حكم الكبائر وأنه يدخل تحت المشيئة. ويرى جمع من أهل التحقيق أنه داخل في عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك، هو داخل في عموم الشرك بمعنى أنه لا يقال لا بد أن يعذب عليه، لكنه من وجه لا يقتضى القلوب كالشرك الأكبر. يقول: أرجو توضيح مسألة الجهل، هل هو عذر لأولئك الذين يستغيثون من قبور ويصرفون شيئا من الدعاء لها فيعذرون من الكفر؟ على كل حال الجهل عذر، لكن الجهل درجات. إذا استحكم الجهل بمعنى أن الإنسان صار في مستوى كأنه لم تبلغه الرسالة يعذر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الدرر الثانية أجاب عن هذه المسألة في جوابين، في أحدهما عذر بالجهل وفي الأخرى لم يعذر بالجهل. والسبب في ذلك أن الظروف تختلف، حال هؤلاء تختلف عن حال أولئك، لعل الشيخ رحمه الله نظر إلى أن هؤلاء بلغتهم الحجة، كونهم قصروا في فهمها، كونهم عموا عن فهمها ثقتهم لعلمائهم، هذا شيء، فلو لم يعذر هؤلاء لأن الحجة بلغتهم، لأن ذنوب الحجة درجات، فهم الحجة درجات، عوائق فهم الحجة أيضا درجات، فليست على مستوى واحد. يقول: إدخال دعاء ختم القرآن في الصلاة أنه أصل، وما صحة ما نقل عن أحمد في ذلك؟ على كل حال ختم القرآن في الصلاة لا أعرف له أصلا مرفوعا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا يرى بعض أهل العلم أنه بدعة. وشيوخنا لما أفتوا الختم رأوا أن جمع من أهل العلم من سلف هذه الأمة فعلوه، والإمام أحمد رحمه الله يقول كان أهل مكة يفعلونها، يعني ختم القرآن، فتساهلوا في هذا والله المستعان. يقول: ما رأيك في كتاب فتن لنعيم بن حماد؟ أول نعيم بن حماد متكلم فيه في ثقته هذا من جهة، الأمر الثاني الكتاب لا شك أنه جمع وفيه ضعيف كثير، وأما الخدمة فالخدمة الموجودة الآن لا تكفي. يقول: أطلب بيان أهمية التوبة إلى الله عز وجل، تدريب التوحيد والافتقار إلى الله والتوكل النجاة من الفتن، ما أرجو إرشادي إلى ما يمكن أفعله تجاه نفسي وأهلي، حيث أنني مبتلى بثقل النوم وقلة الحق على طلب الجماعة، مع أنني أحرص على الأقل من أهل الطاعة، كما أنني أحس بعدم الرغبة ذهاب إلى المسجد. ومثل هذا لا شك أن عليه التوبة والاستغفار، والتوبة تجب ما سبقها من الذنوب، توبة تهدم ما كان قبلها. وكونه تثقل عليه الطاعات هذا سببه كونه مقترف لبعض المحرمات، وكل معصية لها عقوبة، فترك صلاة الجماعة معصية عقوبة لمعصية سبقتها. فالسيئة كما يقال أقول أختي أختي، والحسنة كذلك. وإلا إذا تاب الإنسان توبة نصوحا بشروطه المعتبر عند أهل العلم صدق في ذلك، قبل الله سبحانه وتعالى سيئة حسنة. وكم من شخص مغرق في الجرائم والكبائر ثم تاب انقلب رأسا إلى عقب، صارت حياته كل هدى، هذا صادق في توبته. فلا تثقل عليك الطاعات لأنك تزاول بعض المنكرات أو تتساهل في بعض المحرمات. ولا شك أن الطاعات تكاليف، والتكاليف التزام ما فيه كلفة ومشقة على النفس. والإنسان في أول الطريق، في بداية الطريق، لا بد أن يجد شيء من الثقل، ولا بد من مكابدة ومفاضلة مع النفس حتى تذعن لمراد الله عز وجل. ويذكر عن السلف في هذا الشيء الكثير، انهم جاهدوا وكابدوا وصابروا من اجل قيام الليل سنين وصيام الهواجر، ثم تلذذوا به بقيه العمر. على كل حال، مثل هذا الذي يجد الثقل عليه ان يرغم نفسه بالصلاه مع الجماعه، عليه ان يرغم نفسه بترك المحرمات، ثم بعد ذلك يجد النتيجة إن شاء الله تعالى. وأهل العلم يختلفون في الأفضل. إن افترضنا شخصين، أحدهما يأتي إلى الطاعات وهو مقبل مع الرغبة الشديدة، مقبل على الطاعة، وشخص يأتي إلى الطاعة مع شيء من المشقة المجاهرة، أيهما أفضل؟ لا شك أن من يؤدي الطاعة مع شيء من المشقة والمجاهدة له أجر فعل الطاعة وأجر هذه المجاهدة. ومقتضى قواعد الشرع أن له أجرين، أجر أداء العبادة وأجر المجاهدة. لكن الذي يتلذذ بالعبادة أمره أعظم من ذلك. والتنظير في من يقرأ القرآن وهو عليه شاق، جاء في الحديث الصحيح أن له أجرين، حينما الماهر بالقرآن يكفي أجران له مع الصبر الكرام البررة. الذي أعاد الصلاة لما وجد الماء له أجران، لكن الذي لم يعد صاب السنة. والله المستعان. يقول: كثر بين الناس في المجالس والقنوات الفضائية من يفتون بغير علم وعلى غير نهج السلف الصالح. على كل حال، جاء في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. جاء خبر عن هؤلاء وهم موجودون بلا شك، يفتون الناس بغير علم. وإلا كيف يتصدر لفتوى الناس من فهمه للنصوص على هذا المستوى؟ يرد حديث أن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأن الواقع يرد الحديث، الحديث الصحيح البخاري. لو أقول الواقع يرد هذا الحديث، كيف الواقع يرد هذا الحديث كله؟ غاندي حكمة الهنود، وتاتشر حكمة الإنجليز، وجولدا مائير هزمة العرب، كيف يفلح قوم ولوا؟ إذا كان هذا الفلاح، هذا فهمه للفلاح، وهذا رده للنصوص بهذه الطريقة، كيف يوفق لإفتاء الناس وتعليمهم أمر دينه؟ والله المستعان. نحن مقيدون بفهم سلف هذه الأمة، وكل خير في اتباع السلف. نعم، هناك نوازل، هناك أمور حدثت واستجدت لها حلول في الشرع، يوفق لها من اقتفى أثر الكتاب والسنة. والله المستعان. هذا الكلمة إن شاء الله دردت على لسان الجميع، ونحن نعلم أنه لا يكون شيئا للمشيئة الله،

يعني إذا قلنا الركبة البعيد في يدين وقدمنا اليدين كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله انحلت المشكلة. نعم لا تنحل. أو قلنا بقول ابن القيم من الحديث انقلب على الراوي والأصل يضع ركبتيه قبل يديه. أنا قل لسنا بحاجة لا إلى هذا ولا إلى ذاك. الحديث صحيح وهو أرجح من حديث وائل، وتضع يديك قبل ركبتيك ولا تشبه البعير في بروكه. هذا الأصل، إذا وضع يديه ثم رجليه قائمتين ثم يضعهما بعد ذلك، فهو المشابهة في الصورة من حيث الوضع ظاهرة، لكن يبقى شيء خافي على كثير من الناس. يعني هل إخوان هل البعير يضع يديه ولا يبرك؟ ومعنى بروكه يقدم يديه مع البروك. ومتى يقال برك البعير؟ إذا أثار الغبار فرق الحصى، قال برك البعير، يعني إذا نزل على الأرض بقوة. فمن قدم يديه بقوة نزل على الأرض برك مثل ما يبرك البعير، لكن من وضع يديه على الأرض مجرد وضع وضعهما قبل ركبتيه لا يشبه البعير، مجرد وضع. ولذا جاء الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يعني فرق بين أن تضع المصحف على الأرض وبين أن ترمي المصحف على الأرض، حكم واحد لا يختلف. وضع المصحف على الأرض جائز ما في إشكال، لكن رمي على الأرض كبيرة من كبائر الذنوب، اقترن بالاستخفاف خطرا عظيما. فأقول لا اختلاف في الحديث ولا قل، وآخره يشهد لأوله. فأنت تقدم يديك، تضع يديك قبل ركبتيك مجرد وضع. البعير إذا وضع يديه ينزل بقوة، إذا برك ينزل بقوة. فإذا قال برك البعير وحصحف البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى، فأنت إن نزلت على يديك بقوة أشبهت البعير، بركت مثل ما يبرك البعير. طيب إذا نزلت بقوة على ركبتيك أشبهت الحمار، فأنت لا تنزل بقوة، سواء أخذت بحديث وائل أو بحديث رواية. المقصود أنك تضع. فإن عملت بحديث أبي هريرة وهو أقوى ووضعت يديك مجرد وضع قبل ركبتيك انتفلت الأمر، وليضع يديك قبل ركبتيك ولم تشبه البعيد، لم تبرك مثل برك البعيد. وإن عملت بحديث وائل ووضع ركبتيك على الأرض مجرد وضع قبل يديك، عملت بحديث آخر وهو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كأنه انتبه إلى مسألة الوضع سواء كانت لليدين او الركبتين، فقال هما على حد سواء، قدم يديك ولا ركبتيك المجرد مجرد وضع، ولم يرجح احدهما على الاخر. لكن حديث ابي هريره ارجح من حديث واحد. يقول هل تشرع جلسه الاستراحه لكل مصل او لمن احتاجها فقط؟ جلسه الاستراحه تسميتها استراحه تسميه حادثه من الفقهاء، ولا ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من حديث مالك بن الحويرث أنه إذا قام من الأولى من السجدة الثانية من الركعة الأولى لم ينتصب قائم حتى يجلس، ومثلها من الثالثة. وأشار ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص إلى وجود هذه الجلسة في بعض طرق حديث المسيء وفي بعض طرق حديث أبي حميد، فلا مفر من إثبات سنيتها لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها، فهي ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام. أكون الإنسان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الطرق، لكن الحديث الصحيح في البخاري أثبتها أنه لا ينتصف الثاني حتى يجلس. وجاء في بعض طرق الحديث ما يدل على أنه لما ثقل وحمل اللحم. لكن هذه الجلسة هل تحل إشكال الثقل أو تزيد؟ يعني هل يرتاح فيها الإنسان نسميها الاستراحة فتنفع الكبير دون الصغير؟ صور أنها تزيد. يعني لو إنسان مسلول على طول نهض هل يحلم؟ هل يحلم من أن يجلس ثم يقوم ثاني سواء كان كبير ولا صغير؟ اسميتها جلسة استراحة ما له وجه. الأمر الثاني أن في حديث المسيء جاءت في بعض طرقه وأشار إليه حافظ التلخيص، وأيضا هي جاءت في بعض طرق حديث أبي حميد في سنة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإثباتها والسنة إذا قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس، ثم نهر بدون تكبير، يجلس بدون تكبير لأنه يشوش على المصلين ثم ينهى المكبر، ويفعلها المأموم ولو لم يفعلها الإمام. الأمر إذا ثبتت سنيته في الشرع لا تلزم فيه المتابعة، لأن لو قدرنا أن الإمام ما يرفع يديه في الصلاة نقول لا ترفع يديك من خلف الإمام، إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلف عليه، ثبتت سنيتها ولا تخلف الصلاة. الأمر الثاني أنها لا تخل أيضا من المتابعة، لأن ما مهم الطول بمكان بحيث يقرأ الإمام الفاتحة أو يقرأ أكثر آيات الفاتحة وما لحق لا يحق بسرعة. يقول كيف تتم مجاهدة النفس والتغلب على الأهواء عن حفظ الصلاة والأذكار وقراءة القرآن؟ مجاهدة النفس والمصابرة والمغالبة لا شك أنها تتم بمخالفة هوى النفس. لا شك النفس تميل إلى ما حفت به النار لأنها شهوات تشتهيها النفس وتميل إليها، والنار حفت بالشهوات، فعليك أن تجاهد نفسك في مقاومة هذه الشهوات. الشهوات منها المحرم الذي لا يجوز فعله بحال، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، منها المكروهات التي فعلها لا إثم فيه إلا أن الإكثار منها يجر إلى ارتكاب المحرمات. من الشهوات المباحات، لا إشكال في ذلك في مداولة هذه الشهوات المباحات، إلا أن الاسترسال في هذه الشهوات قد تطلبه النفس في وقت لا يكون مقدورا عليه أو موجودا، فتجر النفس إلى بعض المكروهات وهكذا. ولذا كان سلف هذه الأمة يتركون بعض الحلال أو حتى قالوا 19 الحلال خشية أن يقعوا في الحرام. فإذا تقلل الإنسان من هذه المباحات وجمع ذهنه حصر نفسه على فعل الطاعات جاهد وفق، وإذا صدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وانكسر وطرح بين يديه وسأله الرغبة والإقبال والتلذذ بمناجاته والإشكال عن كثير من الناس، أنه تبعا لما جبل عليه الإنسان من كونه مدني بالطبع يكره العزلة يحب الخلقة، جبل الإنسان على ذلك. لكن من جاهد نفسه وتلذذ بمناجاة الله عز وجل وذكره تلاوة كتابه تجده أحرص ما يكون على العزلة. ولذا لما قيل لابن معين ماذا تتمنى في المرض الذي مات فيه، فما أمنيته رحمه الله؟ بيت خالي وسنة عالية. الآن لو يجلس إنسان في بيته أهله في زيارة مثلا وجاهد يضيق نفسه، تضيق من الدنيا ذرعا، لأنه ما تعود على الخلوة، وكيف يستغل هذه الخلوة وكيف يستفيد من هذا الفراغ؟ الفراغ الأخوان نعمة، كما أن الصحة نعمة، نعمتان مغلول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. في اليوم فارغ ما عندك شيء، لماذا لا تستغل هذا الفراغ بما ينفعك؟ يسرك في القيامة أن تراه، وما يدريك علك تنشغل بقية عمرك. سبحان الله وبحمده 100 مرة تقال في دقيقة أنص، في دقيقة أنص سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصحيحين وغيرهم. أحد يقول لنا أجر عظيم رتب على عمل يسير وهذا دليل على، لا أبدا، هذا الحديث صحيح في الصحيحين وغيرهم، ليس لأحد كلام. سبحان الله وبحمده 100 مرة من قالها في يوم حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فالخوف متى يتضايق الإنسان من الانتظار؟ الآن من أشد الأمور على الناس دقيقة الانتظار، لا نقول ساعة الانتظار، من أشد الأمور. لماذا؟ لأن ما ربينا أنفسنا على استغلال الأوقات. ولو الإنسان بدل ما هو منتظر الحمد لله تأخر ساعة 5 دقائق ليس تأخر ساعة، استغل الوقت بالذكر والفكر، فكر بما يزيد إيمانك يقينك وارتباطك بربك. ما حكم شراء سيارة من الوكالة مباشرة بتسعر والباقي أقساط لمدة 4 سنوات ولكن مؤمن عليها خلال المدة؟ ما حكم التأمين؟ التأمين تعرف الحكم، صدرت الفتوى من أهل العلم بمنعه. وإذا كان التأمين الآن السيارات غالب الوكالات عندهم شيء يسمونه الضمان، وهو في الحقيقة تأمين الضمان، سواء كان هذا السيارة أو الجوال أو أي شيء تأمين. فإذا كان مقابل هذا التأمين من الثمن له وضع في الثمن، يعني إذا اشترت سيارة 100,000 احتسبت الوكالة 10,000 تأمين على السيارة، بمعنى أنها تصون خلال المدة المحددة 2-3-4 بها 10,000. إذا كان المقابل له وقع في الثمن فهو التأمين الذي أصدر العلماء الفتوى بمنعه. لماذا؟ لأن تدفع شيء محدد مقابله معلوم ولا مجهول؟ مجهول. ومن شرط صحة العقد أن يكون العوض والمعوض معلومين. فإذا كان مقابل هذا التأمين له وقع في قيمة السيارة هو الذي أفتى أهل العلم بمنعه، سواء سموه ضمان ولا ما ضمان. الجوال الآن ضمان ما ادري ايش، ضمان شركة كذا، ضمان حداد، ضمان مشاكل. كون البائع يتبرع بإصلاحه إذا فسد من غير مقابل الأمر لا يحدو، لكن كونه يزيد القيمة من أجل هذا الضمان هذا أكثر. لماذا ينصح قلت هذا بصورة السبب؟ جاء في الحديث الصحيح أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما من الأثر لأتوهما ولو حقوا، فالتأخر عن صلاة الفجر من سمات المنافقين. الله السلامة والعافية. علينا أن نحتاط لديننا وأن نهتم لأمرنا. كثير من الناس مبتلى بالسهر، وإذا جاء قرب وقت الصلاة نعم ويقول رفع القلم عن صلاة، نقول لا، إذا حصل لك مرة في السنة مثلا، مرة في الشهر، فقل رأسك عجز أن تصل صلاة الصبح، نقول والنائب حتى يستيقظ، ما لم تكن سببا في النوم وترك صلاة الفجر. معلوم أن المتسبب مثل المباشر، المتسبب فيكون تكليف هذا النائم عن صلاة الصبح ولو كان القلم مرفوعا عنه من باب ربط الأسباب بالمسببات، لا يكون حكمه تكليف، إنما يكون حكمه من الأحكام. إن عندنا أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الصغير حتى يبلغ، لو جاء صغير وكسر آلة في زيد من الناس، نقول الصغير مرفوع عن القلم، هذا من باب ربط الأسباب بالمسببات، أحكام وضعية غير تكليفية. فالذي يتسبب في تضييع صلاة الفجر وإن كان القلم يرفع عن النائم إلا أنه متسبب، فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب لأداء صلاة الفجر ويحتاط لنفسه ويتنصل من جميع الموانع. مع الأسف الشديد نجد حرص الناس الشديد على إيقاظ أولادهم للدراسة، وأما بالنسبة للصلاة فهم مساكين، بل وجاء صلاة الفجر للمسكين بل ما يتحمل عمر 13-14، إذا جاءت الدراسة قبل الدراسة تجهز بنص ساعة. هذا من مثال الدنيا على الدنيا، ولا يعرفون ولا يعلمون أن مثل هؤلاء لا يوفقون. يقول كيف يتصدق الذي عليه ديون؟ كيف يتصدق المرء عليه ديون؟ أما إذا كانت الصدقة تخل بحقوق الآخرين فإنه لا يجوز له أن يتصدق. شخص مدين بألف ريال يأتي بقية يعطيه 500، نقول حرام عليك، لأن أداء الواجب أفضل من السنة، لأن هذا يترتب عليه ضياع لحقوق الآخر. لكن شخص مدين بألوف فيأتي فقير يقول هذه 10، تفضل يا أخي تغدلها 10، جزاك الله. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول المدين له أن يتصدق بما لا يخل بحقوق الآخر، وإن كان كثير من العلم يمنع الصدقة من المدين مطلقا. يقول هل يصلي تحية المسجد في أوقات النهي وهتدري ركعة واحدة؟ مسائل كبار، لو أخذنا نسترسل في البسط والإيضاح خلص الوقت كله. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وفيها من النصوص أحاديث النهي عن الصلاة بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروبها، والأوقات الثلاثة المضيقة التي في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. هذه الأوقات الثلاثة المضيقة مدتها يعني ربع ساعة، بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وإلى تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب. الوقتان الآخران من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا موسع، من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب هذا موسع. فالأوقات خمسة عند أهلك. وجاء أيضا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعبر عنه أهل العلم يجعلونه مثال لما يسمونه بذوات الأسباب. أهل العلم يختلفون، الأئمة الأربعة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد يرون المنع من جميع النوافل في هذه الأوقات سواء كان موسعة أو مضيقة، يمنعون من الصلاة الأئمة الثلاثة عن جمهور أهل العلم. إذا دخل أحدكم المسجد في وقت النهي بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر في الأوقات المضيقة لا تصلي، هذا عند الأئمة الثلاثة. الشافعية يرون أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات، والخاص مقدم على العام. الناس يستروحون إلى بعض الأخوال التي يتبناها بعض الكبار، يعني شيخ الإسلام رجح مذهب الشافعية فإذا قالت حلامي فصدقوها، يعني واكب هذا استورع على التقليد والمذاهب، قال عندنا السائد مذهب الحنابلة والناس ما يصلون، جاءت الدعوة لنبذ المذاهب وشيخ الإسلام يقول مذهب الشافعية، إذا نصلي. يدخل طالب العلم قبل غروب الشمس لخمس دقائق ويصلي. وعقبة بن عامر يقول ثلاث ساعات، ليس المقصود بالساعات الفلكية في دقيقة، وقف من الزمان قال أو قصر، عبرنا نص ساعة. الشمس صفراء تتضيف من غروب ومع ذلك يصلي طالب علم. إذا قال الشافعية أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة والخاص مقدم على العام، قال المالكية الحنفية حنابلة كلامكم صحيح، أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات ادخل في أي وقت صلي، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات فلا تصلي في هذه الأوقات والخاص مقدم على العام. لا نحن رجح، يعني هل يستقيم أن نقول بقول الشافعية والخاص مقدم على العام ونغفل عن كلام الآخرين؟ يعني هل بين الإنسان وبين الحنفية والمالكية والحنابلة شيء في نفسه ليرجح مذهب الشافعي لذاته؟ لا، الإنسان يطلب الحق ويطلب الدليل، الأدلة صحيحة هنا وهنا، لكن كيف نتعامل مع هذه الأدلة؟ هل المسألة من باب العموم والخصوص المطلق لنقول الخاص مقدم على العام؟ لا، ليش؟ لأنه ليس قول الشافعية أولى بالقبول من قول الحنفية والمالكية والحنفية، وليس قول هؤلاء أولى بالقبول من قول أولئك، لأن الحجة متعادلة، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالعموم والخصوص الوجهي، وهو من أعقد الأنواع، عموم وخصوص وجهي. كيف نتعامل مع النصوص التي بينها عموم وخصوص وجهي؟ من بدل دينه فاقتلوه، من نصيغ العموم؟ هذا يشمل إيش؟ من بدل دينه فاقتلوه يشمل الرجال والنساء، صحيح ولا لا؟ لكنه خاص بالمبدل اللي هو ايش؟ المرتد. ثبت النهي عن قتل النساء والذريه سواء كنا كوافر اصليات او مرتدات، لكنه خاص بالنساء، الذريه مفروغ منهم، ما يتصور منهم عده. خلنا بحث النساء، من بدل دينه فاقتلوه يشمل الرجال والنساء، لكنه خاص بالمرتدات. الطرف الاخر النهي عن قتل النساء خاص بالنساء وإن كان عاما في الأصليات والمرتدات، مش نرجح نقتل النساء إذا ارتدت لما نقتل؟ نقتل النساء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه، أو لا نقتل النساء النهي عن قتل النساء؟ قد يقول قائل من بدل دينه فاقتلوه عام، والنهي عن قتل النساء خاص، وخاص مقدم على العام. يجينا شخص آخر يقول النهي عن قتل النساء عام في جميع من يستحق القتل من كوافر أصليات ومرتدات، والطرف الآخر من بدل دينه خاص بالمرتدات فخاص مقدم على العام. نظير مسألتنا سواء بسواء، في مثل هذه الحالة نطلب مرجح خارجي. من المرجحات بالنسبة لقتل النساء عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه محفوظ، ما معنى محفوظ؟ ما دخله مخصص، لكن النهي عن قتل النساء دخل من المخصصات الشيء الكثير من قتله تترك النهي عن قتل النساء، نعم، من زنت وهي محصنة تترك النهي عن قتل النساء، إذا عمومها غير مشهور، والعموم إذا دخل الخصوص ضعف، فعموم هذا أضعف من عموم ذاك فيرجح. نأتي إلى مسألة الأصلية وهي مسألة في ذوات الأصباح أوقات النهي أو الكف عنها. الأئمة الثلاثة الحنفية، المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون الحظر مقدم على الإباحة. هل أنت ممنوع من أن تصلي في أوقات النهي؟ ممنوع، إذا الحظر. بالمقابل أنت مأمور، إذا الحظر مقدم على الإباحة. ومن جهة أخرى إذا تعارض أمر نهي يقدم الأمر للنهي، الأكثر على أن النهي يترك لا بد من تركه، وإن ترتب على تركه ترك مأمور، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني فيه سفنة، بينما إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. شيخ الإسلام يقول لا، التزام الأوامر أولى من ترك المنهيات، ويستدل على ذلك لأن معصية آدم فعل محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور، ومعصية إبليس أعظم من معصية آدم. أقول هل الإطلاق يتفي في مثل هذا، أو ننظر إلى ذات المأمور وذات المحظور في الحجم؟ بعض المحرمات أسهل بكثير من ترك بعض الواجبات، يعني هناك قواعد تطلق ويتحاجع شيء من التقييد. أهل العلم قاصدة يقولون النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، صح ولا لا؟ النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، لكن هذا على إطلاقه. الصلاة نفع متعدي والزكاة قاصر، والزكاة نفع متعدي، أي أفضل؟ الصلاة أهم. يعني لو قدر أنه في طريقك إلى المسجد أنت مأمور بالصلاة مع الجماعة، في طريقك إلى المسجد شباب يلعبون كورة، منكر، ولا تستطيع تغيير هذا المنكر. هل تقول أجلس في البيت علشان ما أشاهد المنكر؟ صح، تمكن بقدر استطاعتك كنت صح، وإن لم تستطع تغيير هذا المنكر الكلي، لكن في طريقك إلى المسجد بغي، وعندها ظالم يجبرك على الوقوف عليه، تفعل المحظور وتترك المأمور، من هذه الصورة تترك المأمور، خلي في بيتك لأن الأمر أعظم، أزل شأن عظيم. فأقول إطلاق مثل هذه القواعد ترك المأمور وفعل المحظور ليست على إطلاق، بل ينظر إلى كل شيء مسألة على حدة، ينظر في حجم هذا المأمور المتروك وفي حجم هذا المحظور المفروض. هذه من القواعد التي تطلق على عمومها وينبغي تقييدها. نعود إلى مسألتها، الجمهور رجحوا قولهم بأن جميع التطوعات سواء كان لها سبب أو لا سبب لها لا تفعل في أوقات النهي، لأن الحظر مقدم على الإباحة. يقول الشافعية صحيح، يوافقونهم على هذا، لكن عندهم القاعدة الأخرى وهي التي أتممنا بها بحث قتل المرأة المرتدة. يقولون عموم أحاديث النهي دخله مخصصات. كيف دخله مخصصات؟ الفوائد، يعني إذا فات صلاة الصبح مثلا شخص نسي يصلي العشاء، مثلا صلى الصبح ناسي ثم ذكر صلاة العشاء، يصلي ولم يصلي؟ يصلي ولو كان الوقت له. فهذا التخصيص مضعف لعموم أحاديث النهي. من المخصصات الأحاديث ذوات الأسباب بجملتها، وكل ذات سبب لها نصها، وهو مخصص لعموم أحاديث النهي. يقول دخل أحاديث النهي من المخصصات أكثر مما دخل أحاديث ذوات الأسباب من المخصصات، فضعف عموم أحاديث النهي في مقابل عموم ذوات الأسباب. هذا مرجح الشافعي. المسألة انجلت ولا ما زالت شائكة؟ المسألة يا أخوان من عضل المسائل، ليست من السهولة بحيث يدخل الإنسان باقي خمس دقائق على ذن المغرب يصلي. من عضل المسائل حتى قال بعض أهل العلم لا تدخل المسجد في أوقات النهي، لأنك بحرج إن جلست مشكلة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يدخل، إن صليت إلى مشكلة. بعضهم يقول لا تدخل، وبعضهم يقول استمر واقف لا تدخل. فالمسألة ليست من السهولة بحيث يفتي فيها صغار الطلاب فيها ذوات الأسباب. شيخ الإسلام على العين والراس، شيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين، لكن يبقى أنه هو معصوم، إمام من أئمة المسلمين لا يتطاول عليه إلا فقيه، لكن يبقى أنه في مقابل أئمة كبار، مالك وحنيفة، مالك نجم السنن، إمام أحمد، إمام أهل السنة، لماذا أنا أصف هذا الكلام؟ لأن الناس تطاولوا على الأئمة، تطاولوا على الأئمة، وبكل بساطة يوسف قول أحمد قول مالك، شو الكلام؟ هذه تربية لطلاب علم. على كل حال الخلاصة بالنسبة لي وما أرجحه أن الأوقات الثلاثة المضيقة لا يفعل فيها شيء من الطهارة، سواء كانت ذات سبب أو ذات سبب، لأن النهي فيها شديد ونهي عنها لذاتها، بينما الوقتان الموسعان قرر جمع من أهل العلم كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما أن النهي عنهم عن الصلاة فيهما لا لذاتهما، وإنما خشية أن يستغفل الإنسان بالصلاة حتى تطلع عليه الشمس أو تغرب عليه الشمس، فالنهي عنهما عن الصلاة فيهما ليس لذاته، فعلى هذا إذا دخل الإنسان في وقت موسع بعد صلاة الصبح أو الشمس بيضاء نقية بعد صلاة العصر لا مانع، لكن لو دخل في الأوقات المضيقة الذي أراه أنه لا يصلى فيه، لأن حدث النهي قوية، أنت تصلي تطلب عيش تطلب شيء أي شيء في صلاتك، تطلب القرب من الله، الزلفى سدى الله عز وجل، تتقرب إلى الله بهذه الصلاة، والرسول يقول عقبا عنه ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وتشد حتى دفن الموت في هذا الوقت. الله المستعان. ما حكم صبغ الشعر بالأسود وما حديث الحديث الذي ورد جنبوه السواد، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا قحافة رأسه كالثغامة كالثلج بياضه شديد البياض قال غيره وجنبوه السواد، وهو من الحديث من قال إنه مدرج لا حجة له ولا دليل له عليه، فالصبغ بالسواد سواء كان للرجال أو للنساء حرام، سواء كان للكبار أو الصغار الحكم واحد، لكن يبقى الصبغ بغير السواد، النبي عليه الصلاة والسلام قال غيره أقل أحواله السنية، وقيل بوجوبه، وأبو بكر كان يصبغ بالحنة مع الكتم، وعمر رضي الله عنه كان يصبغ بالحنة الصبغ، وكثير من الشيوخ لا يصبغ لأن الصبغ فيه كلفة، في كلفة ومشقة. على كل حال الامتثال الأمر هو المتعين على المسلم، المتعين على المسلم أن يمتثل ما أمر به، غيروا الصبغ غيروا. نعم الصبغ عند جمهور أهل العلم سنة وليس بواجب، لكن حتى وصلنا بأنه سنة وثبت الأمر به لماذا لا نمتثل هذا الأمر؟ تقول ما الحكم إذا صليت وأنا قد صليت بنطلون ضيق تس من الجسم ولبس عليه إجلال الصلاة المفتوح من الأمام، مع العلم أني قد حطيت أشفى القدم المقصود عندما أصلي الظهر، عندما أصلي يظهر البنطلون في الصلاة، المقصود المطلوب الشرط ستر العورة، أو المرأة شرة عند أهل العلم كلها عورة، لكن يبقى أن لبس البنطلون في الحكم أفتى أهل العلم بتحريمه لأنه تشبه، فإذا كان محرما لبسه كيف يتقرب المسلم إلى ربه مع ارتكابه المحرم؟ ومنهي لا أقل بالنص عليه بخصوصه، وإنما بعمومات قواعد الشرع عن لبسه، والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإن العبادة حينئذ تكون باطلة، بخلاف ما إذا عاد النهي إلى أمر الخارج، يعني من ستر عورته بسترة حرير هل شأنه وحكمه مثل حكم من اعتمد عمام الحرير أو في إصبع خاتم لها؟ حكم يختلف عن ذلك. إذا كان النهي عائد إلى ذات العبادة فإنها تبطل لاتحاد الجهة، إذا عاد النهي إلى شرط العبادة فإن العبادة تبطل لأن الشرط في حكم الذات عند أهل العلم، وستر العورة شرط صحيح، فإذا عاد النهي إلى الشرط بطل. إذا كان البنطلون يعني امرأة صورا تصلي تتقرب إلى الله عز وجل بما يفتي أهل العلم بمنعه، تقول ما الحكم إذا ظهرت المرأة في الحيض وقامت بغسل الموضع والوضوء العادي ولم تغتسل غسل الحيض وحصل الجماع فهل عليها شيء وهل يكفي غسل واحد؟ نص الآية فإذا تطهرنا فوضع المرأة قبل غسلها من الحيض حرام لا يجوز. لكن إذا طهرت ولم تتطهر الأمر أخف من وضعها في الحيض، لأن وضع الحيض كبيرة. وبعض أهل العلم وجاء في الخبر في كلام لأهل العلم مثلا الكفارة دينار أو نصف، حديث فيه كلام لأهل العلم، فكونه مكفر دل على أنه محرم بل من الكبائر. أما إذا طهرت قبل أن تطهر فهذا يحرم عليها، لكنه أقل من تحريم في الوضع قبل الطهر. يقول حصل بناء فهل عليها شيء وهل يكفي غسل واحد؟ يعني لا يعني جاهز وطئ امرأته قبل أن تغتسل بعد طهرت يكفي غسل واحد، وإذا اجتمع عبادتان من جسم واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة صدق. تقول زوجي معدد يحضر لي بعض المطالب، تحدثني إحدى زوجاته تسألني هل فعل لكم كذا، هل أحضر لكم هذا، فأرد عليها خوفا من وقوع زوجي بعراك ومشاكل معهم بقولي لم يحضر ولم يعطني بغرض الإصلاح، فما حكم الشرع في ذلك؟ أولا إذا كان الزوج يزيد بعض الزوجات على بعض ويجور ويميل ويزيد وينقص هذا لا شك أنه محرم، فالواجب عليه أن يعدل بينهما. إذا حصل شيء من الميل ورأت المرأة أن تستعمل المعاريض، إذا لا تكتب كذب صريح والمعاريض فيها مندوحة عن كذب وتقصد بذلك الإصلاح، فهي مأجورة إن شاء الله تعالى على أن عليها أن تبذل النصف لزوجها، ولا يجوز له أن يزيد على غيره. لماذا لم تعطي فلانا؟ لماذا لم تعطي فلانا؟ وهكذا تبذل النصف له، وفي الوقت نفسه تدرأ المفسدة بأن تعرض لأنه ما جاء هذا اليوم، أو مثلا تنوي أنه ما جاء نوع معين من هذا الطعام ومن هذا اللباس وما أشبه. يقول أنا أطلب الحث على التبرع لصالح إدارة المسائل والمشاريع الخيرية، وذلك لصالح الأعمال الخيرية التحويل والتعطيل لتقوم بها الإدارة. يقول هذه الأعمال ما يتعلق بالمسائل بالمساجد هذا أمر النص فيه صحيح ثابت بل متواتر، من بنى لله مسجدا جاء في بعض الروايات ولو كمصحف القرآن بنى الله له به بيت في الجنة، هذا وعد، وعد ممن لا يخلف الميعاد. فكون الإنسان يتبرع بما يتيسر له، لا يقال للشخص يشق عليه بناء مسجد كامل متكامل، سهل. وهنا تكون بنيت من المسجد بقدر ما أنفقت ولو كمصحف قضاء، أي لو تدفع 100 ريال 500 ريال بنيت كمصحف للمصحف القطاع ضغط الطائر اللي قدر الحمام مرضه، يعني ما يزيد على 20 سنتي بمقداره. فالمساهمة ولو قلة تنمو عند الله عز وجل. ومثل هذه المشاريع المتعدية النافع يستمر نفعها يستمر أجرها، وهي من العمل الصدقة الجارية التي تجري على الإنسان بعد انقطاع عمله بوفاته، والإنسان قد يدخر له من الأجر ما لا يخطر على باله لأنه صدق بشيء يسير مع نية خالصة ومع قلة ذاتية ينميه الله عز وجل ويربيها له كما يربي أحدكم طلوه، تعاظم تكون أمثال الجبال، يستفيد منها من يأتي من الأجيال. وعجبا لمسلم تجري أعماله من الخير 100 سنين، والعجب من الآخر الذي تكتب عليه السيئات وتضاعف 100 سنين. هذا سنة سنة حسنة ولك سنة سنة سيئة، هذا له أجرها وأجر من عمل بها، وذاك عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فعلينا جميعا أن نبذل ما نستطيع، لأن هذه الجهة واللحم موثوقة، والصرف في مثل هذه المشاريع من أفضل القرب والأعمال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.